من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي من أقراتي من الجراتي دواليب زمان، ما تشتكوش دقت شاكوشي جت في الأوان. يا ناس حبايب يا ناس جيران، انا قلبي دايب على البيبان. عجوز شوية لكن عيني روح حنان، لا ظن سيء ولا جبان. درويش وقسطة وشيخ كمان، وفي عب قطة ازاي حتلعب فيه الفيران. تسألني بتعب أقول صراحة، شقايا راحة قوة حصان. لجلي وعشان قبول عيالي في الامتحان، وانا في بالي حاجات جنان. من الطبالي أعمل صوان، وابن الخيالي أربع حيطان. انا في انتقالي من اولى سقيالي، سد عالي لقيت مكان. شيري يا موجة بالتكنولوجا، بالتكنولوجا البر الامان. والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال. الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. لو ماشي في الصحراء شفت النور أقول إنسان. ده أنا كل شباكي إيد أشكر لإيد إنسان، وأقول هدتني المناير سبحت للعرش يا من رحمتك. مكنت للإنسان يغير الظلمة، أما النور ما يتغيرش. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحراتي.